الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى كتاب فضائل الصحابة، وبوب رحمه الله تعالى وقال: باب في فضل عائشة. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: قال حدثنا أبو أسامة، حماد بن أسامة من ثقات الأثبات، روى له الجماعة. قال حاء: قال وحد، حول الإسناد، أتى بشيخ جديد. قال وحدثنا زهير بن حرب. زهير بن حرب أكمله وإلا ممتازين. أبو خيثمة قد أكثر عنه الإمام، ممتاز. الفصل الآن بقى ممتاز في الترديد والتلقين، هذا صحيح، أكثر عنه الإمام مسلم كثيرا الإمام زهير بن حرب. قال حدثنا جرير عبد الحميد الضبي، هو من الثقات من النبلاء رجال الكتب الستة. قال حاء وحول الإسناد أيضا، أتى بشيخ ثالث. قال وحدثنا ابن نمير. ابن نمير هنا من؟ محمد ابن عبد الله ابن نمير. يعني احنا عندنا محمد ابن عبد الله ابن نمير، صحيح، ولا عبد الله ابن محمد ابن نمير؟ ما رأيكم؟ محمد ابن عبد الله ابن نمير، محمد الابن ثقة وهو رجال الكتب الستة، لكن عبد الله ابن نمير أوثق منه وأتم ضبطا، أوثق وأتم ضبطا. نعم. قال حدثنا محمد بن، وأيضا من رجال الكتب الصحيحين من ثقات الأثبات. قال كلهم عن هشام. هشام هو هشام بن عروة، كما سبق أنه من الثقات، ولا يدلس إلا عن ثقة أو يدلس قليلا جدا، حديثه البصرة فيه كلام، لكنه في المجمل تمام الضبط ثقة تقي نقي. عن أبيه عروة، عروة من الأتقياء من النبلاء من الفقهاء من فقهاء المدينة، ثقة ثبت، أروى الناس عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها، روى لهم أصحاب الكتب الست. قال كلهم عن هشام بهذا الإسناد. وقال في حديث جرير: كنت ألعب بالبنات في بيته وهن اللعب. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أبو كريب، محمد من العلاء سابق ثقات الأثبات. قال حدثنا عبد بن سلمان من الثقات الأثبات من رجال الصحيح. قال عن هشام، عن هشام بن عروة سابق وقلنا من الثقات الأثبات. قال عن أبي، عن أبي عروة بن الزبير التقي النقي، وهو من أروى الناس عن عائشة رضي الله عنها. عن عائشة، عائشة رضي الله عنها هي من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الذهبي: عائشة أعلم نساء العالم. قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها: أن الناس كانوا يتحرون بهذا بهداياهم يوم عائشة، يبتغون بذلك مرضات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثني الحسن بن علي الحلواني، هذا مر علينا أيضا من الثقات الأثبات من رجال الكتب الست. قال وأبو بكر بن أبو بكر بن النضر أيضا من الثقات الأثبات من رجال الصحيح. قال وعبد بن حميد صاحب التصنيف ومن الثقات الأثبات، روى له أصحاب الكتب الستة. قال عبد حدثني، وقال الآخران حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد. يعقوب بن إبراهيم بن سعد مر علينا أيضا من الثقات الأثبات من رجال الكتب الستة. قال حدثني أبي، وهو إبراهيم بن سعد، وهو من الثقات أيضا النبلاء من رجال الصحيحين. قال عن صالح، عن صالح ولا عن أبي صالح؟ صالح بن خوات ابن كيسان المؤدب، نعم صالح بن كيسان من الثقات الأثبات أيضا، وهو من روى له أصحاب الكتب الستة. نعم. قال عن ابن شهاب، ابن شهاب هو من؟ الزهري أمير المؤمنين في الحديث. من الذي أمره بالكتابة؟ عمر بن عبد العزيز، يعني له من على الأمة بأسرها، أنا أول من دون الكتاب. قال أخبرني محمد بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، ما أعرف محمد بن عبد الرحمن. قال أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. محمد بن حارث بن هشام، طبعا هو لا يمكن أن يكون هذا ابن هشام بن عروة، محمد تابعي، هذا تابعي. طيب، يعني التابعي أوفق تقول أن كل تابعي يكون من الثقات إلا ما دل الدليل عليه على التضعيف، ولذلك حتى العلماء يتكلمون في المراسيل يقولون لو كان تابعي كبير التابعي الكبير يخبأ، وحتى أصلا يقولون أن الراوي التابعي الكبير لو روى عن تابعي آخر فهو بيكون موثق لمن روى عنه، لأن هذه زمن الخيرية وزمن الرواية. نعم. وطبعا هو يجوز القنطرة بأن مسلم قد روى له عن عائشة رضي الله عنها أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت:

تنظر أن تنظري فأنظر. هذه طبعا فيها دلالة واضحة جدا على أن نظر المرأة للرجال عموما دون شهوة أنه جائز وليس فيه ثمة شيء. يعني لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم كل المرأة يغضضن من طبعيده من أبصارهن طبعيده إذا جاءت بالشهوة. ولذلك وأيضا أن المرأة الخثعمية نظرت إلى الفضل ولم ينكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم. قال تحبين أن تنظري تفعل فتقول أضع خدي على خد النبي صلى الله عليه وسلم ويقول النبي صلى الله عليه وسلم انتهيتي انتهيتي انتهيتي تقول لا وهي تقول ليس لي إيش ليس لي رغبة في الرؤية أنا أريد أن يرى النساء مكانتي من النبي صلى الله عليه وسلم وكيف الدلال على النبي صلى الله عليه وسلم من الدلال أنه كان يدخل النبي صلى الله عليه وسلم عليها فيريدها تلعب مع الجواري زواج من امرأة جارية تسع سنين ومعها جواري يلعبنا بالبنات يلعبنا بالبنات يعني إيه تسع سنين تلعب ببنت عندها ثلاث سنين طبعا أو تلعب ببنت عندها سنتين صحيح ولا لا ها لا تلعب لعب بالبنات بنات اللي هي العرايس يعني هذه اللي هي تسمى الدمية طيب فهذه المسألة العلماء نظروا فيها فورد النبي صلى الله عليه وسلم أولا يرهن يلعبن بالبنات فيقر ولا ينكر بل الجواري تفر كل جارية ممن كانت مع عائشة رضي الله عنها هيبة للنبي صلى الله عليه وسلم فيتقمعن فيذهب النبي صلى الله عليه وسلم فيأتي بهن لعائشة لا يلعبن معها يأتي بهن لعائشة ويبين لهن بأن الخير كل الخير أن تلعب مع عائشة رضي الله عنها وأرضاه هذا من اللطف والأنس والمحبة والمودة وأنت ترى شوف انظر يعني حتى نقال يعني اللي بيحدث مننا نحن في نقص عميق في التعامل مع الأزواج البيوتات بتتهدى بمثل هذا طبعا النساء كلهن إيش يعني فيهن ذكاء كبير جدا يعني وفيهن يعني طيب فلابد الإنسان لما يتعامل مع المرأة يستحضر هذا الذكاء المفرط المولود في النساء فإن عاملها بأنها عاقلة عقلا تاما لدرجة أنه يؤاخذها على الكلام لن يستقيم البيت أنت طول ما أنت دارس يعني تسمع كلمات لا تستغرب استغراب كبير جدا من هذه مثلا امرأة وصلت الأربعين وصلت الخمسين في كلمات تراها جارية حادثة السن المرأة عاطفتها تحركها فالرجل اللبيب القريب هو الذي إيش هو الذي يتعامل معها على ما هي عليه فأنت تنظر للنبي صلى الله عليه وسلم يدخل على عائشة يرى تلعب بالجواري والجواري تلعب بالبنات والجواري معهن هو الذي يأتي بهن من لطف النبي صلى الله عليه وسلم بل لما يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهي تقول في الخزانة كان عندها خيل يعني حصان وله أجنحة قالت هذا حصان فقال النبي صلى الله عليه وسلم يسألها وإيش هذه تقول أجنحة يطير أما علمت أن خيل سليمان كان يطير والنبي صلى الله عليه وسلم يبتسم وهي تتكلم فهو أنت تأخذ من المرأة ما تأتي به لا تأخذ عليها كل واحدة واحدة لذلك الكريم هو اللي يغض الطرف عن بعض ويأخذ على البعض ما أنت لو أيضا لو تركتها الباب للمرأة أنت الموضوع انتهى هيبقى أنت أصلا إيه يعني كما قلنا مجتمع المجانين لكن هو تارة وتارة لذلك في القرآن ما يدل على ذلك إيش تارة وتارة في القرآن ما يدل على ذلك ممتاز الله أكبر فأعرض عن بعض يعني ما مش عارف يعني أخذ بعض وأعرض عن إيش عن بعض فهو النبي صلى الله عليه وسلم أعرض عن بعض ما حدث وهكذا أخلاق المسلم حتى مع النساء لابد أن يتعامل معهن على قد ما هن فيه فلكن عائشة رضي الله عنها حدث السن وكانت عاقلة لبيبة قريبة وفقيها وكانت تلعب مع الجواري فكان السلام يقر بذلك ويقر بأنها تلعب بالبنات العلماء أخذوا هذه المسألة وقالوا بجواز اللعب بالبنات بجواز هذه العرايس هذه الدمية تصح للبنات بعضهم يقول هذا على العموم كل الأطفال لهم أن يلعبوا بمثل هذه الدمى وبعض العلماء قال هذا خطأ مبين بل هو خاص بالبنات ولأن الأصل النهي والأصل الحرمة لقوله صلى الله عليه وسلم لعن الله المصورين هذا هو الأصل والترخيص كان للنساء من أجل حكمة ما هي حكمة التدرب على التربية لما تأخذ البنت وأنها تغير لها وأنها يعني تلعب معها وأنها تأنس بها فقالوا هذه تدريب للجارية على أن تصير أما صالحة تستطيع أن تتعامل وتتعايش مع البنات وبعض العلماء قال هو على العموم صحيح الراجح أنه على العموم صحيح الراجح أنه على العموم في البنات وفي الأولاد الصبيان وهو آكد على البنات لكني أدين الله بأن هذه المسألة الصور فيها الذي يحل فيها فقط الدمية التي من العهن الدمية التي من العهن لا من غيرها لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أقر أولا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وأن النحت والرسمة والتصوير كله حرام. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله المصورين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى قال يضاهئون خلق، النبي صلى الله عليه وسلم قال يضاهئون خلق الله، الله تعالى يقول لهم أحيوا ما خلقتم، فهو أظلم الناس من ذهب يخلق خلق الله جل في علاه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أو قال الله جل في علاه يروي عن ربه جل في علاه. لكن أقر الشرع باللعب بالبنات، وكانت من العهن لحديث أسماء كان قالت كنا نصوم في عشرة، كنا نصوم ونصوم الصبيان ونلهيهم بلعب العهن، ونلهيهم بلعب العهن. يبقى كان منتشر بين الصحابة هو اللعب الإيش العهن، ونفسنا لما أقر بهذا يبقى العرف عندهم كانت في الألعاب في في في في في في الدمى التي يلعب بها هي من العهن من القط. فإذا يبقى إذن الآن هذه الدمى التي إذا أخذت الدمية الآن كأنها تتكلم معك، ده أنت تمشي ولو بجانبك بتمشي الناس لا يحسبونها إلا رجلا أو خلقا جديدا، نعوذ بالله من الخزلان. فاللعب من العهن كالدب وكغيرها من الألعاب هي التي تجوز كألعاب الأطفال، غير ذلك لا يجوز، وهذا الذي أدين الله به. والإقرار من النبي صلى الله عليه وسلم بأنها كانت تلعب بالبنات كما قلنا هي اللعب من العهن، كانت أسماء قالت كنا نلهيهم باللعب من العهن، وهذا كان العرف السائد بين الصحابة، وهو على تقعيد الأحناف خرج عن القياس، وما خرج عن القياس فغير عليه لا ينقص، المستثنى لا يقاس عليه إلا إذا كانت العلة متمكنة فنحن يمكن أن نقول بذلك. لكن هنا نقول الآن الأصل أنه عام لأنه في مضاهاة لخلق الله للفعل، والاستثناء كان لحكمة أخرى ألا وهي تدريب النساء وأيضا أطفال على أن يتدربوا على العبادات. الحديث الثاني والمثال الثاني أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يرون بأن الصحابة يتقصدون يوم عائشة رضي الله عنها أرضاها لإرسال الهدايا للنبي صلى الله عليه وسلم. هذه فيها دلالات، الدلالة الأولى العلم اليقيني عند الصحابة أو غالب ظن الصحابة أن عائشة أحب النساء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك كانوا يتقصدون إدخال السرور على النبي صلى الله عليه وسلم في نوبة عائشة، فالهدايا إذا جاءت وهو عائشة ويحب عائشة فكانت المسألة تأتي على ما يحب النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا فيها فضل الصحابة أنهم كانوا يتقصدون ما يدخل السرور على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الأزواج نظروا فوردوا أن كل الهدايا وكل العطايا وكل الخيرات ما تأتي إلا إيش إلا وعائشة لها الحظ الأوفر منها في نوبة عائشة. فطبعا من فقه وفطنة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أرسلنا فاطمة، ليش؟ هذا يدل على الفقيه. لكن لو أردت أن يعني أردت مسألة أن تنجز فيها ولا تستطيع أن تتدخل أنت يعني صراحة، فلا بد إن أدخلت لا بد أن تتخير إيه؟ تتخير الوجيه اللبيب القريب الذي تعلم أن وجاهته مؤثرة. أما إذا تخيرت كلما ضعفت الوسيلة كلما إيش؟ كلما خربت اختربت النتيجة، وكلما ضاع كلما قويت الوسيلة كلما يعني أثمرت النتيجة. فهن كنا أذكياء من الفطنة بمكان أرسلنا فاطمة، ولأن فاطمة من أحب بنات النبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما وأنه بشرها بأنها سيدة نساء العالمين، لا سيما وأنه بشرها بأنها التي ها لا أرسلوا أولا فاطمة، أنا ما أخطيكم في الحديث، أولا أرسلوا فاطمة. فذهبت فاطمة رضي الله عنها أرضاها وهي أحب نساء النبي بنات النبي صلى الله عليه وسلم وهي سيدة نساء العالمين، فذهبت تتكلم وهو يسمع لها حق لها، لأنها كانت من الأدب إذا دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم قام النبي، وهذا احتج به بعض العلماء على القيام للفاضل لا القيام إيش لكل أحد، على القيام للفاضل للقريب، قام النبي صلى الله عليه وسلم فقبلها بين عينيها وأخذها وأجلسها مكانه، كذلك كان إذا دخل عليها قامت فقبلت النبي صلى الله عليه وسلم بين عينيها وأجلسته مكانها. فدخلت فاطمة فنظرت إلى عائشة وعائشة جالسة، وانظر إلى أدب عائشة الجم، فاطمة تتكلم وعائشة إيش وعائشة تسكت لا تتكلم. تعلمون السن، فاطمة أكبر من عائشة رضي الله عنها وأرضاه، لكن الغرض المقصود عائشة أم فاطمة يا أم الآن. فدخلت عائشة بجانب السلم لا تتكلم، وهذه أيضا فيها فضيلة أخرى من فضائل عائشة ومنقبة أخرى من مناقب عائشة، أنك إن جلست بجانب الخير جلست بجانب الوقور الكبير المعظم لا تتحرك لا تتكلم إلا أن يأذن لك، وهذا خطأ منا إحنا مات ربنا على هذا ويغفر الله لنا على ما نحن فيه. لذلك حديث محيصة وحديث نعم حويصة ومحيصة لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم قال له كبر كبر لا تبدأ الكلام كبر كبر، فجلست بجانب النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءت فاطمة فقالت إن أزواجك أرسلنني، هذه أول البشارة، فقالت يناشدنك العدل في ابنة أبي قحافة. ما معنى العدل هنا؟ نعم هو يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة، لا يمكن يكون العدل هنا في القسم أو في العطايا، العدل في المحبة. العدل في المحبة هو الظاهر طبعا على العطايا التي كانت تأتي لعائشة. العدل في المحبة لأنه ظهر للصحابة بأسرهم خلاص اتفقوا جميعا على أن أحب النساء إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو من؟ هي من؟ عائشة. عمر بن الخطاب قال لها في حفصة كده قال أنت تغضبين النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا تغرنك جارتك هذه، لها الحظوة عند رسول الله ما أنت والله، شوف الكلام شديد، والله ما أراد ما راضي بك النبي صلى الله عليه وسلم إلا لي وما قربك إلا لي. ويقول يقول لحفصة ذاك لا النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبها، بل حديث كان فيه بعض الكلام أنه لما طلقها جاء جبريل من فوق سبع سماوات مأمور يقول ردها، حفصة صالحة تقية نقية صوامة قوام قوامة صوامة، وإن كانت طبعا كالنساء تخطئ كما يخطئ النساء الغرض، لكنها أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاه. فالنبي صلى الله عليه وسلم جلست عائشة بجانبي وفاطمة جاءت تتكلم وقالت له يسألنك العدل، والعدل هنا كما قلنا المقصود به المحبة. وطبعا ورد حديث فيه ضعف لكن المعنى حسن، بأن الإنسان قال اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك على المحبة. وإلا لما دخل على عائشة وأعطاها الدينار ثم ذهب إلى كل امرأة أعطاها إيش دينارا، طبعا على التسامح في الأسانيد في مثل هذه السير، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعدل حتى والدلالة. ولذلك اختلف العلماء هل يجب على النبي صلى الله عليه وسلم القسم أم لا، هذا خلاف فقهي بين العلماء، هل يجب عليه القسم أم لا، وإن كان بعض المحققين يرى أنه لا قسم على النبي صلى الله عليه وسلم، لا يجب. والدلاء على ذلك قول الله تعالى ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك، وهذا ظاهر جدا. وإن كان جماهير الفقهاء يرون أن القسم أيضا واجب على النبي صلى الله عليه وسلم، أصل التشريع على النبي تشريع للأمة بأسرها، ولست بصدد التفصيل الفقهي في هذا الباب، نحن نريد أن نتكلم عن مسألة ما ألا وهي كان يعدل، سواء كان القسم عليه واجبا إن كان القسم واجبا أم لا، لكن كان يعدل في القسم حتى أنه كان أراد أن يمرض في بيت عائشة ويقول أين أنا اليوم؟ أين أنا غدا؟ أين أنا اليوم؟ أين أنا غدا؟ فحتى أذن له أن يمرض في بيت عائشة كما يأتي الحديث الآخر. فقالت يسألك العدل في ابنة أبي قحافة، وانظر إلى الإجهاز في الحجة، إذا أردت أن تنهي المسألة أجهز، لأن في علامة معينة لابد أن تظهر. لما قالت فاطمة كذلك نظر عليها النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا بنياتي تحبي أباك، وفي رواية أخرى قال يا بنياتي تحبين ما أحب، قال نعم، قال فأحب هذا، فأحب إيش عائشة. انظر إلى تمام الانقياد والاستسلام، هذه حقا بنت أبيها بنت محمد صلى الله عليه وسلم. قالت فما راجعت بعد ذلك في عائشة، ما راجعت بعد ذلك في عائشة، ألزمت نفسها بحب عائشة رضي الله عنها بقول النبي صلى الله عليه وسلم أحبي هذا، تمام انقياد واستسلام. لا أنا تقول وليمة وهي صغيرة السن وأنت تفعل وابنة عمنا يعني أقرب إلينا زينب بنت جحش، لا، قال أحب هذه سمعنا وطعنا. قالت فما راجعت النبي صلى الله عليه وسلم في عائشة مرة ثانية، لكن لما ذهبت فاطمة الأزواج النبي صلى الله عليه وسلم لم يرضين بإيش بالجواب، فقامت زينب وكانت هي المتحدثة وأيضا المقدمة على النساء، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. عائشة تقول تدخل درة من الضرائر تدخل عليها وتدخل لتنازعها وتدخل تسبها، وانظر عائشة ماذا قالت، قالت هذه التي فيها وعليها، قالت هذا يا لله على الإنصاف، ديانة هذه الديانة التي نتمناها، ديانة بالإنصاف، نقول وإن زل وإن أخطأ هو رجل صوام قوام، هو رجل فيه وعليه، رجل كذا، الإنصاف. إن أحببتك فنظرت إليك بعين الحب فأنت في السماء، نخبة من النبلاء من العلماء من الفقهاء من المحدثين من المحققين، من إذا نظرت إليك بعين الرضا، طب إذا نظرت إليك بعين الإيش الغضب، المخبولون المجهولون المتطرفون هكذا، فهذا ليس إنصافا، ليس الديانة. الديانة قال النبي صلى الله عليه وسلم عشان يبين الديانة لتعلم، قال ليبين الديانة وأسألك كلمة إيش الحق في الغضب والرضا، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا الإنصاف. عائشة دخلت زينة من جحش، قالت جاءت زينة فدخلت وهي صدر الباب بالفضائل، وهي التي كانت تساميني عند رسول الله، هي التي كانت تساميني يعني إيش، يعني تقترب مكانتها، تقترب لها الحظوة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم هي لها الحظوة لأنها استقر في قلبها تمام الانقياد للنبي صلى الله عليه وسلم، هذه الحظوة جاءت من عبادتها بهذه، لأنها انقادت انقيادا تاما للنبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم خاطبا وحسبت أنه يخطبها لنفسه، وهو ما جاء إلا خاطبا لمن؟ لزيد، مش لأسامة حبيبي، لزيد، لزيد. فقالت أنا أتزوج زيد؟ لا. قال ما بد. ثم أنزل الله على ما كان وما كان المؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. قالت سمعت وأطعت، وتزوج زيد. فكانت المكافأة، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. فكانت تترفع على نساء النبي صلى الله عليه وسلم وتقول زوجكن أولياؤكن، وزوجني الله من فوق سبع سماوات، وزوجني الله من فوق سبع سماوات. فقالت هي التي كانت تساميني، وظهر أنها من النبل بمكان حينما كانت الإفك، أما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يسألها. وطبعا لما خصها بالسؤال دل ذلك على إيش؟ لها الحظ والمكان والقربة. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم، سألها فقالت أرعى سمعي وبصر، والله أهلك وما علمت عن أهلك إلا الخير. الله أكبر. وذلك حفظها الله بالورع. قالت دخلت علي، دخلت زينب رضي الله عنها وأرضاها، قالت وهي التي إيش؟ هي التي كانت تساميني في المنزل عند النبي صلى الله عليه وسلم، تقول لم أرى امرأة قط خيرا في الدين من زينب. هذا تفضيل لها على جميع نساء النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا نساء النبي صلى الله عليه وسلم هن الفضليات، افضل نساء العالمين. زينب تقول هي افضل، هي من افضل النساء. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال اسرعكن لحوقا بي، اطولكن ايش؟ يدا. فكنا يضعنا الايدي على الحائط، يا تنظر كل واحده، وكان المقصود بها اطولكن ايه؟ اكثرهن. وكانت زينب كذلك، زينب هي اسرع نساء النبي خلف النبي صلى الله عليه وسلم. كانت تعمل تغزل وتبيع وتتصدق، تتصدق بكل ما أوتيت، كأنها تخرج من مالها لربها جل في علاه. قالت ما رأيت امرأة قط خيرا في الدين من زينب، وأتقى لله وأصدق حديثا. إيش هذا؟ درة تقول مش ممكن، هذا مدح يكتب في صفحات التاريخ بماء الذهب، بماء العين، بماء القلب. فتقول امرأة قد خيرا في الدين من زينب، وأتقى لله وأصدق حديثا وأوصل للرحم وأعظم صدقة وأشد ابتذالا لنفسها في العمل الذي تصدق به وتقرب به إلى الله تعالى. ما عدا نصفر دلوقتي، ما عدا ثورة في الحدة، ما عدا هنا ليس انتقاصا، استثناء هنا، لأن الحدة حدة الخلق ليست سوء خلق، الحدة في الطبع ليست سوء خلق، ده طبع. ابن تيمية كان في حدة في الطبع، طيب ابن حزم كان في حدة، بس حدة ابن حزم هذه حدة منعزلة وحدها، سيف بطار. أبو بكر أعظم الخلق قدرا كان فيه حدة وتغتفر، أقيل ذوي الهيئات العثرات. لذلك لما اشتد على عمر واشتد على ربيعة بن كعب الأسلمي واشتد أيضا على العبد، كان محرما، والعبد عمل فعل شيئا أتعبه، أخذ العصا وذهب يضرب، والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه ويبتسم يقول شوف انظروا لهذا المحرم ماذا يفعل، انظروا، ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. الحدة ليست سوء خلق، هي قالت من ثورة من حدة. طبعا الحدة هنا فيها عجلة في الغضب، عجلة في الغضب، ثم انصافت قالت وكانت أسرع ما تكون فيئة، وكانت أسرع ما تكون فيئة. فلما دخلت زينب رضي الله عنها بهذه الأوصاف الجميلة أيضا دخلت فقالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن أزواجك يناشدنك العدل في ابنة أبي قحافة. ثم دخلت تنزل على عائشة، أنت وأنت وأنت وتفعلين وأنت، وعائشة تنظر هنا مسألة من الأهمية، نظرت للنبي صلى الله عليه وسلم، قالت نظرت للنبي صلى الله عليه وسلم أيقر أن أنتصر؟ طيب فكان إيه عالم النبي صلى الله عليه وسلم انتصري. قالت فقمت فتكلمت فإيش فأسكتها، فما تكلمت، فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم مقرا وقال هي ابنة أبيها. وهنا فيها مسائل، المسألة الأولى يفهم بعض العلماء خطأ بأن عائشة استلهمت الرد بإشارة من إيش؟ من النبي صلى الله عليه وسلم، من عين النبي صلى الله عليه وسلم. هذا خطأ بين، ليس للنبي صلى الله عليه وسلم أن تكون له إشارة عين بحال من الأحوال. احنا قلنا بأن عبد الله بن أبي الصرح دخل للنبي صلى الله عليه وسلم يبايعه على الإسلام بعدما ارتد، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل البيعة، لم يقبل، وهو يلح وعثمان يلح ونفس لم يقبل، حتى قبل مسلم وبايعه، وهذا قدر الله جل في علاه، أنه مكتوب عند ربي أن يموت على الإسلام. الحمد لله أن أنقذه الله من النار. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم قولا فصلا، قال أما منكم الرجل الرشيد رأى أني أقبض يدي عن مبايعته ثم أرى أنك، فما قام أحد منكم إليه فقتله؟ قالوا لو أشرت إلينا بعينك يا رسول. قال ما كان لنبي أن تكون له إيه خير، فلا يحسبن أحد أن مسلم يعني قد أشار بعينه لعائشة أن تنتصر نفسها. نفسها، لا، كأنها هي فهمت عائشة لبيبة قريبة، فهمت أنها لو انتصرت فإن النبي صلى الله عليه وسلم لن ينكر عليها. هي نظرت تقول النبي صلى الله عليه وسلم يكون مغضب، النبي ساكت، النبي صلى الله عليه وسلم ينظر ويسمع ويسكت. فقامت عائشة فانتصرت نفسها فأقر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال هي بنت إيه؟ بنت أبي قحاف، يعني امرأة لبيبة قريبة زكية تقية نقية، وكانت الغلبة لها، وهذا من فضل الله الذي في علاه على عائشة رضي الله عنها وأرضها. فقالت ثم فأسكتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. هذا آخر ما يقال في مثل هذا الحديث العظيم، وبقيت المسألة على ما هي عليه، وعائشة لها الحظوة عند النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الأخير هو حديث أنها قالت مات النبي صلى الله عليه وسلم بين سحري ونحري. هنا من يحتج، الحديث يحتج به من قال بوجوب القسم بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم، لأنه كان يقول أين أنا اليوم، أين أنا غدا، لو كان الأمر إليه لذا قال اذهبوا بي إلى عائشة. فقالوا معنى سلم أنه يستلهم ويشير ويلفت الانتباه إلى أنه يستأذن إلى أن يمرض في بيت عائشة، هذا كما قلنا يدل على أن القسم كان واجبا على المسلم، وكان بعض المحققين يرى من الآية أنه ليس بواجب، وهذا يعني أظهر ليس بواجب، لكن كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك من نبل خلقه بأبي هو وأمي. يقول أين أنا اليوم، أنا غدا، حتى علمنا جميعا بأنه سلم يريد أن يمرض عند عائشة، فكنا فضليات كما عهدنا وكما علمنا من نبل أخلاقهن، ولم تأخذهن يعني أخذات النفس، فأذن له أن يمرض في بيت عائشة. هذه منقبة أخرى من مناقب عائشة رضي الله عنها، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون في بيتها في آخر أيامه وهو على فراش الموت. هي تقول كان مات بين سحري ونحري، هذه فيها مسائل كثيرة جدا، منها أولا أن عائشة رضي الله عنها أراد الله تعالى الشرف لها العظيم بأن النبي صلى الله عليه وسلم مات على فخذها، أنه نام على فخذها النبي صلى الله عليه وسلم. وكان في باقي الروايات أنه دخل عبد الله بن الزبير ومعه السواك، ها، عبد الرحمن بن أبي بكر ومعه السواك، فرمق النبي صلى الله عليه وسلم ببصر. شوف انظر حب النبي صلى الله عليه وسلم للسواك، الله اكبر. لذلك الصحابه لما علموا ذلك كان يدعون السواك هكذا كالقلم من الاذن، هكذا يعني في الصلاه ياخذ السواك ويستخدمه. ما احنا طبعا يعني الله المستعان، لكن النبي صلى الله عليه وسلم نظر الى السواك يريده بأبي هو وأم، وعلمت القريبه اللبيبه ذلك، فقالت تريد يا رسول الله؟ نعم. فاخذته فايش؟ فلينته بالماء وبأسنانها لينته وعطته النبي صلى الله عليه وسلم، فيعني استاكل يعني ريقها كان مع ريق النبي صلى الله عليه وسلم، لينته النبي صلى الله عليه وسلم أدبا وعطته النبي صلى الله عليه وسلم، فمات وريقه في ريقها وريقها في مع ريق النبي صلى الله عليه وسلم. قالت في بعض الروايات قالت أنه كان على فخذي، ثم سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم رفيق الأعلى اللهم رفيق الأعلى، وكنت أعلم، هي تقول ذلك، وكنت أعلم أن الأنبياء يخيرون، وهذه أنبياء على العموم أو الآن الأنبياء يخيرون، يبقى الأنبياء يخيرون كل الأنبياء، وصحيح يخير بين الدنيا وبين ما عند الله. فقالت فعلمت أنه يخير، وعلمت أنه لا يمكن أن يحيد عن اختيار ربه جل في علاه أو يختار الدنيا، وكان يقول اللهم الرفيق الأعلى اللهم الرفيق الأعلى اللهم الرفيق الأعلى. وفي رواية أخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ومات النبي صلى الله عليه وسلم بين سحرها وبين نحرها، وهذا كما قلنا من فضل عائشة. وطبعا كان فيها فصلا، كان فيها الفصل عندها عندما قالوا علي الوصي الخبثاء الروافض لعنة الله على الكفر الفجرة الفسقة الذين يكفرون أبا بكر عمر ويتهمون عائشة بالزنا، كفر فجر فسق، من لم يكفرهم فهو كافر، لأنهم كفر كذبوا الله وكذبوا رسول الله، وكذبوا الله لأن الله برأ عائشة من الزنا وهم يقولون استغفر الله أنها فعلت العائشة، كذبوا الله وطعنوا في عرض النبي صلى الله عليه وسلم وكذبوا الله. هؤلاء الروافض الخبثاء، طبعا ليس الجميع، أنا أتكلم على الروافض الخبثاء الذين يفعلون ذلك، يعني الرد عليهم، هم يقولون علي الوصي، أين علي الوصي؟ ولذلك لما قيل لعائشة يقولون علي الوصي قالوا أين وأين وأن يوصي له ومات وصى له، مات بين سحر ونحر ولم يوصي لأحد بأبي هو وأمي. وهذا آخر ما يقال في هذه الأبواب، وما زلنا مع عائشة لحادثة الإفك وحديث أم زرع، ثم نبين في الختام من يعني فضيلة فضل عائشة فضل خديجة. الفائدة المستنبطة الأولى فضل فاطمة رضي الله عنها، يعرف من وين نستنبط فضل فاطمة؟ من آل البيت. فاطمة جاء التصريح بأن النبي صلى الله عليه وسلم بشرها بأنها إيه؟ سيدة نساء أهل الجنة رضي الله عنها أرضاه. من هنا وين يؤخذ فضل فاطمة؟ الأول اختاروها. صحيح اخترنا فاطمة لأن أرضها دلالة على ولاهتها ومكانتها عند النبي. والمقابلة الثانية العظيمة جدا تمام انقيادها للنبي صلى الله عليه وسلم، قال أحبي هذه، قالت فما راجعت في عائشة بعد ذلك. الفائدة الثانية حسن الاتباع، علامة على المحبة، علامة على صدق المحبة. آسف، حسن الاتباع علامة على صدق المحبة. وين وين وين؟ ها على فاطمة لما قال أحبي هذا فما راجعته في عائشة. فانظر كيف يعني أنا نتلمس نحن يعني الأهواء والتحريف، والله المستعان. الفائدة الثالثة الإنصاف مع المخالف يدل على الديانة، منطوق والمفهوم. المفهوم إيش يا كريم؟ الإنصاف مع المخالف، وهذا من وين يؤخذ؟ ها؟ طيب من رجاحة عقل الرجل اختيار الوسيط، اختيار السبب، ما اختيار ماشي من من رجاحة عقل المكلف عشان يدخل للرجل المرء. من وين هذه؟ اخترنا اولا من فاطمه، واخترنا ثانيا من زين، كانت تساميني عند مكان عند الرسول. الفائده الاخيره الانتصار للنفس ممدوح، ليس مظلوم، ليس مذموم، ممدوح. قال الله جل وعلا ايه؟ لا ولا من انتصر من بعد ظلم من بعد ظلمه فما ايه اولئك ما عليهم من سبيل. صحيح ولا لا؟ والله تعالى لما ذم الشعراء، شعراء يتبعهم الغاوون، ألم تر أنهم في كل وادي يهمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين أمنوا وعملوا الصالحات وانتصروا من بعد ما ظلموا. وهذا يستدل به من وين نستنبط هذا؟ إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة أنها تنتصر لنفسها. نسأل الله تعالى أن يديم هذا الخير محينا أبدا، أن يحفظنا ويحفظكم من كل سوء، وأن يجعل هذه البلد أمنا أمانا رخاء سخاء. نسأل الله تعالى أن يرفع عنا وعنكم جميعا الغمة، ونسأل الله في عليها أن يديم علينا هذا الخير. أقول قولي هذا، أستغفر الله ولكم، ولساكم الله خيرا.